الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولما كانت جنائز أحكام خصها الشرع الحنيف خصها الفقهاء بباب أو بكتاب تحته أحاديث، فقال المؤلف كتاب الجنائز، ثم جعل تحته أبواب، باب كذا باب كذا إلى آخره. قال باب الصلاة، باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. الصلاة على الغائب يعني الصلاة على الشخص الذي لم يكن في البلد، بأن مات في بلد من بلاد الكفار فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب، كما وقع للنجاشي كما سيأتي من قبل. وأما إذا مات الشخص ببلد من بلاد المسلمين وصلي عليه هناك فليس من السنة، ليس من السنة الصلاة عليه في بلد آخر، وما يفعله بعض الناس اليوم من الصلاة على الغائب على عظيم أو على كبير إنه ليس من السنة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من السنة لأنه بات بأرض الغالب عليها الكفار، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغالب، وصف الناس صفوفا وقال إن أخا لكم من حبشة قد مات، فكبر عليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وقال بعض العلماء صلاته لم تكن صلاة غائب لكن رفع وكشف له الحجاب فرآه ونعشه وصلى عليه الصلاة الشاهد، رفع إليه ورآه وصلى عليه الصلاة الشاهد وهو في بلاد. وكان نجاشي ملكا لا يظلم عنده أحد، هاجر صحابة إلى الحبشة وقام برعايتهم وجعلهم في أمان حتى لما جاء وفد المشركين من مكة منعهم منهم وجعلهم تحت رعايته وتحت أمانه، وهو تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد عمرو بن العاص. ولذلك قول علماء الحديث من هو التابعي الذي أسلم على يده صحابي، من هو التابعي، من هو التابعي الذي أسلم على يديه صحابي والنجاش، أو من الصحابي الذي أسلم على يد التابع وعمر بن العاص. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النجاش في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف به وكبر أربعة، يعني كبر على النجاشي أربعة. واختلف الفقهاء في الصلاة على الصحابي، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع، وجوابهم عن هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه إلى مشروعية الصلاة على الغائب لهذه الأحاديث، وأجابوا عن دليل المالكية والحنفية بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان الغائب لم يصل عليه في بلاده لوجوده بين الكفار صلي عليه، وإلا فلا، وهذا القول اللي هو الوسط وبه تجتمع الأدلة. وذهب الشيخ عبد الرحمن بن السيدي والشيخ الإسلام التيمية إلى أن الرجل إذا كان له فضل ومنزلة في علم ومكانة فإنه يصلى عليه، ومن لا فلا، لا سيما إذا كان ذلك بأمر السلطان. نعم. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الصلاة على الميت لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين. فيه مشروعية الصلاة على الغائب على التفصيل السابق. الصلاة أن الصلاة على الميت تكون خارج القبور، يعني تكون في مكان خاص، ولو صلى الناس بين القبور فلا حرج، لأن الصلاة الممنوعة بين القبور هي الصلاة ذات الركوع والسجود، وأما هذه فهي صلاة بمعنى الدعاء ولذلك لا تمنع. أما صلاة ذات الركوع والسجود فهذه ينهى عنها من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. في هذا الحديث مشروعية التكبير في صلاة الجنازة، وأنها على أربع ركعات، على أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى الفاتحة، ويقرأ بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. ثم بعد الثالثة يدعو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وانسانا، كان محسنا فزدت إحسانا، كان مسيئا فتجاوز عن السيئات، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولا ويدعو بمنا. ثم بعد الرابع والمشهور من مذهب مالك أنه يكبر أربعة تكبيرات ويدعو بينهن ويسلم، أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام مع النية. والسنة ما ذكرناه من قبل، هذا هو السنة. وفيه فضيلة كثرة المصلين، وأن تكون الصفوف على ثلاث، تكون الصفوف على ثلاث. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاث صفوف إلا غفر الله له. وفيه جواز النهي إذا ترتب عليه مصلحة، وهو الإخبار بموت الميت، كان يقال مات فلان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم مات بالحبشة، يعني النجاشي، يعني ذلك يفضي إلى كثرة المصلين فيكون له شفعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعا، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال الآن إذا جاءوا جماعة وقالوا صلوا عليه، قالوا صلوا، يشرع لهم أن يصلوا؟ لا. لماذا؟ لأن صلاة من صلى تكفي، وليس لمن تأخر مزية أكثر من الذين صلوا عليه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة، بخلاف غيره يعني الشفاعة مقبولة، وغيره قد تكون شفاعته مقبولة قد تكون مرضية. صحيح؟ الرسول إذا دعا له خلاص.